فوائد منتقى. وقد قرر ابن القيم رحمه الله في بداية هذا الفصل عدة قضايا سلوكية مهمة في فقه القلوب. الأول أن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من النفس، فالنفس هي مصدر الأمراض، وبالتالي يتأثر القلب، فهي التي تهوى الهوى أو تهوى التعلق بغير الله أو تهوى الحب من دون الله أو تهوى الخوف من غير الله أو تهوى شيئا من المعاصي التي تتعلق بالشهوات، وبالتالي القلب يطيعها فينصبغ بما تملي عليه هذه النفس لأنه أطاعها وسار على هواها، فأصبحت النفس إذن هي منشأ أمراض القلوب. وهذه المعلومة تفيدنا جدا في تشخيص أمراض القلوب، لأن من أراد علاج أمراض القلوب فعليه أن يلتفت إلى مصدرها، إلى منشأها وهي النفس، فيبدأ يعالج هذه النفس بقهرها مثلا أو بمخالفتها لهواها أو بالرضا بأقل نصيب ممكن مما يشبع غريزتها وهكذا. فالمهم أننا عرفنا في هذه القاعدة الأولى التي ذكرها ابن القيم أن مصدر أمراض القلوب إنما هو نشأ من النفس، ولهذا من أراد أن يكون فقيها في قلبه فعليه أن يكون فقيها في صفات نفسه، والإنسان وصفات الناس تختلف، فالإنسان قد يرى أن نفسه تهوى نوعا معين من المعاصي فعليه أن يحذر من هذا النوع، وشخص آخر يهوى نوعا آخر مما تملي عليه نفسه وهواه فعليه أن يكون حذرا من هذه الجهة. فمثلا الإنسان الذي يفتنه المال غير الإنسان الذي تفتنه شهوة النساء، فهذا عليه أن يكون حذرا في قضية المال، وذاك عليه أن يكون حذرا في قضية الشهوات أو النساء أو غير ذلك مما يضر بهذه النفس. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها ابن القيم. أيضا الأمر الثاني، قرر ابن القيم أن النفس هي مقر الشرور، واستدل على ذلك باستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأضاف الشرور إلى الأنفس وجعلها على لفظ الجمع شرور، ولم يقل شر لكثرتها وتنوعها. وأيضا استدل بحديث يا حسين كم تعبد اليوم إلها آخر، قال في آخره قل، يعني يا حسين اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، فأضاف الشر أيضا إلى النفس وأتى بياء التخصيص التي تدل على أن النفس مختصة بهذا الشر.